أخذ المال بالباطل كثير، أخذ المال أخذ المسلم بالباطل، الغش باطل، كان الغش والتزوير والرشا والديت كل هذه، وأن يأخذ مال على يعني الأمور التي لا يجوز فيها أخذ المال عليها وتدلو بها إلى الختام تأكل فريقا من أموال الناس بالنسبة للرشا. يقوم يرشي القاضي ويرشي الحاكم يديله رشوة علشان يكتب له حق أخيه المسلم في خصومة على أرض في خصومة على ناس في خصومة على كذا يقوم يرشي الحاكم ليكتب له حق أخيه وتدلو بها إلى الحكام تأكل فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون هذا هذا يقول نعم فهذا حكم القاضي لا يغني الحرام. الله عز وجل يقول لك القاضي حكم لي حكم لي بهذا الأمر لا يحل حتى لو كان هذا القاضي النبي نفسه النبي لو كان هو اللي حكم لك بنوع من الحجة الباطلة فلا تقل. النبي يقول إنكم تتخاصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأعطي له على نحن أسأل يقول لي فما قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليأخذها. فهذا النبي رسول نفسه لو قال لي أنت خاصم عنده ربما يكون واحد صاحب حجة واحد ما عنده وربما يكون شخص هو صاحب الحق بس ما عنده بينة والثاني يكون يعني يكذب فالنبي يقضي على نحو ما يسمع يقول إنما أقضي على نحو ما أسمع قال فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها كما جاء رجلان تخاصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت فقال الذي واحد مدعي قال يا رسول الله أنا الذي فطرتها يعني قال له النبي بينة أنا ما عندي بينة يعني ما عندي شهود يشهدون إن هذا أرضه وهذا بيته قال له النبي إذا يحلف لك يعني يحلف لك قال يا رسول الله رجل فاجر لا يتورع أن يحلف به فقال النبي من حلف يعني على أمين الصبر هو فيها فاجر تقي الله عليه وارضاه لكن الشاهد أن هذا لو حلف وأن هذا أرضه وهذا فيه هو لا يأخذها والآخر الذي ليس عنده بينة ما يحكم له فيحكم له يعني الحاكم بهذا فالنبي قال قال فمن قضيت له بحق أخيه وأعرف أن هذا حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها الشاهد أن حكم القاضي لا يغفل الحرام لكن تعلم أن هذا المال ليس لك وتخاصم وجاء القاضي حكم لك حكم إما بلاغة أنت بالكلام أو وضع المحامين الذين يعني كذبوا وافتروا لك أو نحو هذا والثاني ربما ما عنده الحجة والبيان وحكم يعني للآخر بهذا فعلى كل حال لا يحل لك حكم القاضي لا يحل الحرام فمن قضي له بحق أخيه طبعا إذا أخذ مال أخيه برشوة يكون هذا أشد يكون هذا أمر أشد ولا تدلو بها إلى الحكام تأكل فريقا من أموال الناس بالإسماء تعالى